تستمعون إلى كتاب أمير الظل، مهندس على الطريق، للأسير المهندس عبد الله غالب البرغوثي. إهداء إلى والدي ووالدتي أطال الله بعمرهما، إلى زوجتي وأطفالي تالا وأسامة وصفاء، إلى كل من ساعد وساهم لكي يرى هذا الكتاب النور، لفلسطين والقدس والأقصى، للقدوس والقدس والقسام. أهدي كتابي هذا لهم جميعا ولكل من لعن الاحتلال. عبد الله البرغوثي، أمير الظل. الجزء الخامس. قدر الله أن يصل الاستشهادي فؤاد الحراني بسلام إلى القدس قادما من مدينة رام الله، رغم أن الوقت كان ليلا، رغم وجود عدد كبير من الحواجز العسكرية الثابتة والمتحركة. وقدر الله أن يقترب أكثر فيصل إلى بعد عدة أمتار من مقر شارون من بيته في القدس. وما أن دخل الاستشهادي فؤاد الحوراني حتى فجر نفسه مخلفا عشرات القتلى والجرحى الصهاينة، ومنهم عدد من موظفي حكومة العدو، وتحديدا موظفي شارون العاملين في وزارة الخارجية. بعد تلك العملية جن جنون شارون وصب جام غضبه على الضفة الغربية، فقام بتشديد الحصار حول المدن دون أن يقتحمها، وعلى قطاع غزة من خلال زيادة عمليات القصف. ولأنه لم يتمكن من الوصول لمقاتلي كتائب عز الدين القسام، فلقد استهدف القادة القساميين، وهكذا قصف شارون قطاع غزة موجها قذائف طائراته نحو المهندس إسماعيل أبو شنب، ذلك المهندس المدني والقائد السياسي، فاستشهد. وخرج بعد استشهاده أسد فلسطين عبد العزيز الرنتيسي ليتوعد بالحساب والعقاب. ولأن الأمور كانت تسير بوتيرة سريعة جدا، فلقد كلفت خلية وائل العباسي بأن تستطلع مكانا آخر خارج مدينة القدس المحتلة لكي لا تثار الشبهات حول تلك الخلية. فلقد طلبنا منهم أن يكون المكان بين وسط وشمال فلسطين المحتلة، ولقد وجدوا مكانا مناسبا، والأهم أنهم وجدوا استشهاديا مناسبا جدا لتلك العملية. ولأن أسد فلسطين قال عندما توعد بالرد والعقاب أن الرد سوف يكون مزلزلا، وأن بنيان الصهاينة سوف يهدم على رؤوسهم. فلقد كانت عملية مزدوجة مركبة، بحيث قمت بإعداد حزام ناسف لاستشهادي ليضعه حول جسده، وقمت بصناعة عبوة ناسفة شديدة الانفجار ووضعتها داخل حقيبة. طلبت من الاستشهادي أن يزرعها في أحد أركان موقع العملية المستهدف. هذا الاستشهادي قام بدور حاسم بتحديد موقع العملية مع وائل العباسي، فلقد كان يعرف دروب الجبال والوديان. ولأن المدن كانت محاصرة، ولأن العدو حاصر مناطق العبور إلى أرضنا المحتلة عام 48، فلقد اضطررنا لسلوك الجبال للوصول إلى الأهداف التي أردنا تنفيذ العملية فيها. وهكذا فلقد صنعت حزاما ناسفا من نوع مختلف عن الأحزمة الناسفة التي كنت قد صنعتها فيما سبق. فهذا الحزام كان يربط حول الخصر ويثبت أيضا حول الكتف عن طريق حزام جلدي. ولأنه يجب أن يكون الحزام قويا ثابتا على جسد الاستشهادي خلال قطعه لمسافة طويلة سيرا على الأقدام قاطعا جبالا ووديانا، فلقد كانت المواد المصنوعة منها مادة مناسبة حتى لا تتأثر بالضغط أو الحرارة أو الحركة الناتجة عن المشي. ولقد زودته أيضا بعبوة ناسفة ووضعتها في حقيبته. ولأن ذلك الاستشهادي كان يملك جسدا قويا وبنية جسدية كبيرة، فلقد كان رغم صعوبة قطع الجبال قادرا على الوصول للطريق الآخر، حيث لقيه هناك وائل العباسي ونقله بسيارته إلى ناد للقمار اسمه نادي شيفرة. وهناك زرع الحقيبة الناسفة في إحدى أركان النادي الليلي، وفجر نفسه بواسطة الحزام الناسف في الركن الآخر من النادي الليلي. ولأن النادي الليلي كان في أحد الطوابق العليا لبناية تجارية، فلقد انهارت أجزاء كبيرة من تلك البناية التجارية جراء قوة المواد المستعملة في تلك العملية. هذا الاستشهادي لم أذكر اسمه لأنه كان أحد ألغاز العمل المقاوم لغزا قساميا، فلقد كان هذا الاستشهادي قد قدم من الأردن، ولأنه كان على علاقة وطيدة بعدد من عناصر حركة المقاومة القسامية، فلم نشأ أن يعرف أحد اسمه إلا بعد مرور ما يزيد عن 8 أعوام على تنفيذ هذه العملية، ولم نعلن عنه إلا بعد أن شهدت وأنا أقبع داخل زنزانتي نداء موجها من والدته في الأردن تطالب بمعرفة مصير ولدها. وهنا أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن اسم منفذ العملية الاستشهادية، العملية التي قتل فيها 10 الصهاينة وأصيب المئات. ولقد كان الاستشهادي يعلم أنه لن يتم الإعلان عن اسمه لتلك الأسباب قبل أن يقرر تنفيذ العملية، ولأنه يعلم أن فلسطين المقاومة تستحق كل تضحية، فلقد أقدم على الشهادة مجتازا الجبال والوديان، حاملا معه وزنا كبيرا من المواد الناسفة. يشهد الله، على الرغم من أنني لم أقابل هذا الاستشهادي، إلا أن من قابلوه أبلغوني أنه أمير الاستشهاديين، أمير طلب الشهادة بإلحاح وأصر عليها، ولأجلها اجتاز الصعاب ووصل إلى هدفه مقداما ثابتا، عازما على أن يلقن العدو درسا في المقاومة. عذرا أم الشهيد، عذرا أبا الشهيد، عذرا أهل الشهيد، على تأخر كتائب عز الدين القسام عن الإعلان عن اسمه للأسباب التي ذكرت، وعذرا لأني لم أكتب اسمه بين صفحات هذا الكتاب، لأني أكتب من داخل زنزانتي ولم أتمكن من الحصول على اسمه بسبب سجني، ولأني معتقل في زنزانة خاصة اسمها زنزانة العزل الخاص، زنزانة تملأها كاميرات المراقبة ويمنع فيها زيارات المحامين، زنزانة أقرب ما تكون إلى القبر، بل هي القبر بذاته. تالا تحت الحصار. نعم يا ابنتي الجميلة، لقد كنت تحت الحصار، فلقد أصبحت أنت وأمك وأخوك أسامة الغضنفر تحت الحصار والمراقبة الشديدة من قبل عملاء الاحتلال ومن قبل عملاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية. لقد كانوا يحاصرون كل حركة تقومين بها أنت وأمك وأخوك، فلقد وصلتني معلومات من خلال وحدة الرصد الخاصة التي كانت مكلفة بمتابعة عمل جهاز الأمن الوقائي، أن هذا الجهاز لم يكتفي بعملائه الذين كانوا يراقبون البيت من الخارج ليل نهار، بل أنه أرسل عميلا خاصا بعد أن قام بتدريبه بمنطقة أريحة تدريبا احترافيا على يد مدير استخبارات حضر من الولايات المتحدة الأمريكية، كان قد أرسله جورج تينت ليدرب ذلك العميل ويزرعه داخل منزلي، ذلك المنزل الذي كنت أنت وأمك تقيمان فيه مع أخيك الصغير أسامة. الصعب بل المحزن بالنسبة لذلك العميل أنه كان من أقاربي، من أبناء عائلة البرغوثي، وكان صغير العمر ويمت بصلة قرابة مباشرة مع زوجتي. ولقد كلف هذا العميل بمتابعة ما يدور داخل المنزل لعله يتمكن من الوصول إلي، ولقد كان من المفترض أن يقوم بزرع أجهزة تنصت داخل منزلي بالإضافة إلى كاميرات للمراقبة، لكن الله خير الماكرين، فيمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. الله عز وجل الذي سهل وصول المعلومة إلي عبر جهاز الرصد، مما جعلني أقوم بعملية من نوع آخر لم أقم بها من قبل، وهو كسر الحصار وتهريبك مع أمك وأخيك بعيدا عن القرية، قرية بيت ريما، لتصلي إلي إلى البيت الآمن. فبمجرد وصول تلك المعلومة التي حددت موعد انتهاء الدورة التدريبية لذلك العميل وموعد وصوله من أريحة إلى قرية بيت ريما محملا ومزودا بتلك الأجهزة السمعية والبصرية التي كان مكلفا بزراعتها في بيتي، فلقد كانت هناك وحدة خاصة قسامية قامت باعتقاله قبل أن يقوم بأي نشاط، وقامت فرق قسامية أخرى بنقل زوجتي وأطفالي من القرية إلى رام الله بشكل سري، وبعد ذلك قاموا بنقل العميل أيضا إلى رام الله لأبدأ التحقيق معه بشكل شخصي. أجمل ما في ذلك التحقيق هو أنه ما إن جلس على الكرسي حتى بدأ العميل بسرد قصته لوحده دون أن يوجه له سؤال واحد، وبعد أن أنهى سرد ما عنده وجهت له بعض الأسئلة الخاصة حول مواضيع متنوعة، مما قاله أنهم أثناء التدريب بمنطقة أريحة على يد ذلك المدرب الأمريكي الذي يتحدث اللغة العربية، هو أن المدرب طلب منه أن يشتري لك يا ابنتي الصغيرة بعض الحلوى لكي يستدرجك بالكلام عني، رغم أن عمرك لم يكن قد تجاوز العامين بعد، إلا أنهم كانوا يريدون أن يعرفوا أي شيء مهما كان صغيرا. فلقد علمت أيضا من خلال جهاز الرصد القسامي أن مكالمة قد جرت بين عرفات وجورج تينت مدير المخابرات الأمريكية، حيث حثه على إلقاء القبض علي، كما حثه أيضا في تلك المكالمة على إلقاء القبض على الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق أحمد سعدات. فلقد كان الرفيق أحمد سعدات مطلوبا بشكل كبير جدا جدا، لأن الصهاينة كانوا قد اتهموه بتنفيذ عملية نوعية جدا قتل فيها وزير السياحة الصهيوني رحب عام زئيفي. بعد انتقال زوجتي وأطفالي ليعيشوا في أحد المنازل الآمنة في مدينة رام الله، أصبح من السهل علي زيارتهم هناك، وهكذا أصبحت زوجتي مطلوبة لقوات الاحتلال من جهة، ومطلوبة من قوات أمن السلطة من جهة أخرى، فعممت لها صورة مما جعل تنقلها صعبا جدا، حيث أن قوات الاحتلال كانت تضع عددا من المجندات على الحواجز لفحص النساء والتدقيق بصورهن، ولهذا فقد ظلت زوجتي طوال فترة المطاردة تعيش في مدينة رام الله، لم تكف أجهزة أمن السلطة عن البحث عنها أو عني، مما جعل أقاربي عرضة للاعتقال لدى تلك الأجهزة وتعريض منازلهم للمداهمة الدائمة والتفتيش المستمر بتلك الحجة. الشهيد صلاح شحادة. في إحدى الليالي قامت طائرة من طراز F-16 بقصف إحدى البنايات السكنية بمدينة غزة في حي اسمه حي الدرج. تم قصف تلك البناية بتقنية ضخمة حولتها إلى أنقاض، فاستشهد الشيخ صلاح شحادة قائد كتائب الشهيد عز الدين القسامي في فلسطين، واستشهد معه زوجته وبعض أطفاله، واستشهد أيضا عدد من سكان تلك البناية السكنية ومن سكان المنازل المحيطة بها، ولذلك وجب أن ترد الكتائب على تلك الجريمة النكراء. ولكن كيف نرد ونحن نعيش في داخل سجن حقيقي في مدينة رام الله، سجن فرض علينا القتال المستمر مع العدو والمواجهة الدائمة معه في قلب المدن الفلسطينية؟ قبل فترة من استشهاد القائد صلاح شحادة قام مهندس فلسطيني قسامي بعملية نوعية قلبت الموازين وقواعد المواجهة، ذلك المهندس ابن مدينة طول كرم عباس السيد. عباس السيد هو مهندس فلسطيني درس الهندسة في المملكة الأردنية وأنهى دراسته في نفس العام الذي بدأت أنا فيه الدراسة بكوريا الجنوبية، أي بعد حرب الخليج الأولى، ولقد كان أثناء دراسته ناشطا في جماعة الإخوان المسلمين، ولذلك كان ولكونه فلسطينيا يتعرض للمضايقات والمطاردة من قبل أجهزة الأمن الأردنية آنذاك. عاد عباس السيد إلى فلسطين وأكمل نشاطه السياسي بانضمامه لحركة المقاومة الإسلامية بمدينة طول كرم، وتدرج حتى أصبح ممثلا وناطقا في تلك المدينة، ومع اندلاع انتفاضة الأقصى ظل يمارس عمله السياسي كالمعتاد، إلا أن هذا المهندس الهادئ قرر أن يتجه للعمل العسكري بعد أن ازدادت جرائم الاحتلال وفاقت الوصف، ففي تلك الفترة لم يكن يكاد يمر أسبوع واحد بدون مجزرة أو جريمة ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف بقاع فلسطين. لذلك قام هذا الذكي الهادئ، هذا المهندس عباس السيد، بتشكيل خلية قسامية، وقام بإعداد عبوة ناسفة هي الأضخم والأقوى في تاريخ كتائب القسام في الضفة الغربية والقدس، وأرسل تلك العبوة مع استشهادي إلى أحد الفنادق، فانفجرت العبوة واستشهد المقاوم، وقد خلفت تلك العبوة قرابة 36 قتيلا صهيونيا وعدة مئات من الجرحى، جزء كبير منهم أصيبوا بإعاقات دائمة. وهنا اتخذ رئيس حكومة العدو تلك العملية ذريعة، فقام باجتياح كافة المدن الفلسطينية، وبعد ذلك الاجتياح قصفت غزة واستشهد الشيخ صلاح شحادة رحمة الله عليه. وهنا أصبح الرد على جريمة اغتيال قائد كتائب القسام واجبا، ولكن الطرق كانت أكثر صعوبة على تنفيذ هذا الرد، بل أصبحت أكثر خطورة من أي وقت مضى. فلقد قلت أننا كنا نعيش داخل سجن، وأنا أعني ذلك بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فلقد حولت قوات العدو الصهيوني البناية السكنية التي كانت تقع فيها شقة زوجتي وأطفالي إلى ثكنة عسكرية، وحولت سطح المبنى إلى مرتع للقناصة، وأساسات المبنى إلى مرتع للدبابات والمجنزرات، وحولت كل شوارع المدينة إلى طرقات خالية، بعد أن قامت الجرافات الصهيونية بحفر حفر كبيرة تقطع تلك الشوارع. ولم تكتفي بذلك فحسب، بل فرضت حظرا للتجول دام أياما طويلة وصلت إلى 25 يوما متواصلة. رفع بعدها حظر التجول لعدة ساعات، ثم أعيد فرضه من جديد. خلال تلك الساعات القليلة تمكنت من الوصول إلى إحدى الشقق التي لم يصل إليها العدو، وكانت تحتوي على كل ما أحتاجه لإعداد العملية، عملية الرد على اغتيال صلاح شحادة رحمة الله عليه. ولقد كان معي في تلك الأثناء مرافقي سيد الشيخ قاسم وأبي أحمد الخطيب، ولقد صنعت عبوة ناسفة ووضعتها في حقيبة وأرسلتها مع سيد الشيخ قاسم لنقطة تم الاتفاق عليها مسبقا مع وائل العباسي، فأخذ العبوة وأوصلها للقدس المحتلة. وهناك قام مع مجموعة من رجاله المقاومين بقصد أسوار الجامعة العبرية في القدس، وفجروا تلك العبوة عبر هاتف محمول. وبذلك ورغم الاجتياح والحصار تمكنا من الرد بقوة في قلب العاصمة الأبدية لدولة فلسطين بإذن الله. فتحت تلك العملية الأعين على خلية وائل العباسي، مما جعل عمل تلك الخلية صعبا، ولكن ولأن الخلية كانت تملك عددا من العبوات الناسفة الصغيرة التي لا يتجاوز وزن الواحدة منها نصف كيلوغرام، فلقد تمكنوا من تنفيذ قرابة 4 عمليات استهدفوا خلالها صهاريج للوقود عبر إلصاق تلك العبوات بها، واستهدفوا أيضا عددا من عربات القطار من خلال زراعة العبوات بمناطق قريبة من العربات. بعد ذلك بأيام معدودة اعتقل أفراد تلك الخلية القسامية التي كانت أكبر خلية لكتائب عز الدين القسام بمدينة القدس منذ قامت دولة العدو باحتلال تلك المدينة. وهنا على الفور بدأت بتنشيط خلية قسامية جديدة. كنت قد دربت من أوكلت له أمر قيادة تلك الخلية القسامية قبل عدة أشهر، وهو المهندس القسامي محمود شريدح ابن مدينة الظاهرية التي تقع جنوب الضفة الغربية بجوار مدينة الخليل. فلقد كان المهندس محمود شريتح يدرس الهندسة بجامعة يحيى عياش جامعة بيرزيت، ولقد كان من أنصار الكتلة الطلابية هناك، فاختاره أبو علي السلوادي ليكون مهندسا في جنوب الضفة الغربية، فقمت بإعادة تدريبه من جديد رغم أن المدن كانت محتلة من قبل دبابات العدو، وقمت بالإعداد معه لعمليتين استشهاديتين، فزودته بقطع السلاح اللازمة لتشكيل خلية مسلحة تتصدى لقوات الاحتلال بجنوب الضفة الغربية، وزودته بحزامين ناسفين فأوصلهما لمدينة الظاهرية، وهناك أعد مع الخلية التي قام بتشكيلها الخطة اللازمة، فنفذ انطلاقا من الجنوب عمليتين استشهاديتين، فجر خلالهما الاستشهاديان أحزمتهم الناسفة بحافلتين اثنتين داخل الأراضي المحتلة عام 1948. كانت تلك الخلية خلية المهندس محمود شريطح، من أسرع الخلايا تشكلا ومن أسرع الخلايا اعتقالا، فلم تدم تلك الخلية سوى عدة أسابيع فقط لا غير. نفذت خلالها عمليتين استشهاديتين، وبعد ذلك اعتقل كل أفراد الخلية وعلى رأسهم مهندسها وقائدها محمود شريطح. وهنا قمت باستدعاء مقاوم آخر ممن قمت بتدريبهم سابقا لكي أعيد تدريبه وأعداده من جديد. هذا المقاوم الوحيد الذي وجهت له توبيخا قاسيا عندما قمت بتدريبه أول مرة، فعند بدء التدريب كنت أنا وهو وعنصر آخر معه مقنعين، وكنا نتكلم باللغة الفصحى، فقال لي أنه يفضل أن يتلقى تدريبه على العلوم العسكرية على يد المهندس عبدالله البرغوثي. قبل أن أسأله عن السبب قال أنه يريد أن يتقن عمله العسكري من عبدالله البرغوثي لأنه يشكل بالنسبة له امتدادا ليحيى عياش. فوبخته بقسوة وقلت له ليس هناك من هو بمرتبة الشهيد يحيى عياش، وأن هذا الذي اسمه عبدالله البرغوثي ما هو إلا مجرد مهندس عادي، بل أقل من عادي، ولقد قسوت عليه قليلا أثناء التدريب. الغريب في هذا المقاوم أن أبا علي السلوادي عندما أحضره للتدرب أول مرة لم يشر بهويته سوى أنه مقاوم قسامي، فأعطيته اسما رمزيا للتواصل معه مثل باقي المقاومين الذين سبق لي تدريبهم، ولكنه أفصح لي فيما بعد أنه أحد أبناء عمومتي، وأنه المقاوم القسامي جاسر البرغوثي ابن قريتي. ولم أعلم حقيقة هويته إلا بعد اعتقالي بعدة سنوات عندما التقينا صدفة في أحد السجون، فتعرفنا على بعضنا البعض بعد أن علم هو حقيقة هويتي وعلم من قام بتدريبه آنذاك هو عبد الله البرغوثي ابن عمه. هذه هي كتائب الشهيد عز الدين القسام، الصمت والسرية والعمل الجهادي المتواصل دون كلل أو ملل. لقد استطاعت خلية المقاوم القسامي جاسر البرغوثي بعد أن عاودت تدريبه مرة أخرى وتزويده بعدد من العبوات الناسفة والأسلحة المختلفة، استطاع أن ينفذ عددا من العمليات الموجعة للعدو الصهيوني. في تلك الفترة خشيت من أن يكون مصير خلية المقاوم جاسر البرغوثي الاعتقال المبكر مثل خلية المهندس محمود شريطح، ولذلك قمت بتنشيط عدد من الخلايا القسامية في عدة مدن أخرى كان أهمها على الإطلاق مدينة الخليل، مدينة خليل الرحمن، لأن مدينة الخليل كانت تمتلك الآلاف من المقاومين القساميين وكانت بحاجة للمهندسين والقادة، فمن الله على خليل الرحمن بالقائد الحاج عبد الله القواسمي وأبناء أحد إخوانه، فتجلت مدينة خليل الرحمن وأخرجت أجمل وأحلى العمليات القسامية في تلك الفترة المحرجة، فترة الاجتياحات. وهنا يجب أن أوضح نقطة مهمة، وهي أني لم أكن أعلم أي اسم من أسماء المقاومين الذين عملت معهم طوال تلك الفترة الممتدة بين عام 2000 و2003، وأن الأسماء التي أذكرها الآن قد عرفتها بعد سنوات من اعتقالي، فهي ليست أصحاب تلك الأسماء، فهم إما معتقلون مثل محمود شريطح ووائل القاسم وجاسر البرغوثي وأحلام التميمي وغيرهم، وإما ارتقوا شهداء عند ربهم يرزقون. فلقد كان موضوع الأسماء خطا أحمر منعت أحدا من الاقتراب منه، ولذلك أقول أن الشهيد سيد الشيخ قاسم رغم أنه رافقني على مدى تلك الأعوام هو وأبو أحمد الخطيب إلا أني رفضت أن أعرف أسماءهم رفضا تاما، وكنت أحرص دائما على أن تكون الخلايا التي أشكلها متقنة من ناحية القيادة والإدارة، حتى لا يؤدي اعتقال أحد تلك الخلايا إلى إحداث ضرر كبير بكتائب القسام. الاجتياح. في إحدى الاجتياحات الصهيونية للمدن الفلسطينية، تم اجتياح مدينة رام الله والبيرة، وتم محاصرة مقر جهاز الأمن الوقائي بالدبابات. لم يكن هذا الحصار سوى لعبة أقدم عليها أحد أخطر العملاء في تاريخ الشعب الفلسطيني، وهو محمد دحلان، بالتنسيق مع قوات الاحتلال وجهاز الشباك من أجل هدفين: أولهما أن يقضي على منافسه القوي آنذاك في الضفة الغربية جبريل الرجوب، وأن يزيحه من طريقه ليستولي محمد دحلان على الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ويسيطر عليها كما سيطر على تلك الأجهزة في قطاع غزة. فلقد كان عرفات في تلك المرحلة محاصرا وضعيفا، فأراد دحلان أن يكون رجل جورج تينت ورجل شارون في الضفة الغربية، واعدا إياهم بعد تسلمه وسيطرته على الأجهزة الأمنية بأن يقضي على المقاومة المسلحة بشكل تام وكامل. هذا السبب رغم خطورته لم يكن يعنيني كثيرا، فكلهم سواء، جبريل رجوب أو محمد دحلان، كلاب للاحتلال لا أكثر ولا أقل. أما السبب الذي كان يعنيني هو أنه يوجد داخل ذلك المقر العشرات من مقاتلي القسام والجبهة الشعبية، ومنهم بلال البرغوث ابن عمي ورفيق دربي في مقاومة الاحتلال، ولذلك خط عدة معارك وكمائن من أجل فك الحصار دون جدوى ودون أي فائدة. فلقد كانت القوات الصهيونية أقوى منا بكثير من ناحية العتاد والسلاح، وبخاصة سلاح الجو، فلقد كانت طائرات الأباتشي تقصف دون توقف أي هدف تشتبه به. اعتقل بلال البرغوثي، واعتقل العشرات من المقاومين ذلك اليوم بعد أن تكاتف العملاء مع العدو الصهيوني ضد المقاومة. حزنت، بل لقد بكيت، لأني شعرت بضعف أمام آلة الدمار الصهيوني، وخاصة عندما كنت على بعد أمتار أشاهد إخوتي وهم يعرون من الملابس ويقادون إلى مجنزرات العدو لينقلوا إلى المعتقلات الصهيونية. لم أشعر بلحظة ضعف مثل تلك المرة طوال حياتي، حياتي التي رأيت فيها كل ما يمكن رؤيته وكل ما يمكن أن يؤثر على أقصى الرجال، إلا أنني لم أتأثر أبدا إلا في ذلك اليوم وتلك الليلة التي كانت من أطول الليالي في حياتي على الإطلاق. ما أن بزغ الفجر حتى عدت إلى زوجتي وابني أسامة وابنتي لكي أودعهم متضرعا بعد ذلك إلى الله عز وجل لعلي ألقاه شهيدا. ودعتهم وتوجهت أنا وسيد القاسم وأبو أحمد الخطيب إلى منطقة رام الله، وهناك في منطقة سوق الخضار وبجوار مسجد جمال عبد الناصر خضنا اشتباكا مسلحا دام قرابة 20 يوما، فجرنا خلالها العشرات من العبوات الناسفة، وأطلقنا المئات من الرصاصات، ولم أنهي تلك المعركة إلا بعد أن تلقيت قذيفة أطلقت من إحدى الدبابات، فأصابت القذيفة المكان الذي أهاجم العدو منه، فأصبت إصابة شديدة، كدت أفقد منها يدي اليمنى، فنقلني إخوتي سيد وأبو أحمد إلى إحدى المحلات التجارية، وهناك عولجت. ولقد تركت تلك القذيفة أثرها علي من عدة نواحي: الناحية الجسدية، فلقد أصابت ذراعي بالكسر من عدة أماكن، وكاد كف يدي أن يبتر، وكدت أفقد أصبعي، بل أهم أصابع يدي وهو أصبع السبابة الذي أطلق به زخات الرصاص، فلقد أصيب ذلك الإصبع وتم تغريزه بما لا يقل عن 8 غرز، مما جعلني غير قادر على خوض المعارك المسلحة لعدة شهور بعد تلك الإصابة. وهنا يجب ألا أنسى أن أخي أبا علي السلوادي عندما علم ذلك جن جنونه، ولكن أحمد الله أنه علم بعد أن تماثلت للشفاء. أما من ناحية النفسية فلقد جعلتني أقرب إلى الله عز وجل من أي وقت آخر. قلب أمي. في إحدى مراحل مطاردتي تعرض قلب والدتي للجلطة، مما أدخلها المستشفى لتخضع لعملية جراحية، حيث كانت تقيم هي ووالدي في العاصمة الأردنية عمان. عندما وصلني الخبر كان لزاما علي أن أطمئن عليها بنفسي، رغم أن هناك من كان يزورها ويطمئنني عليها، إلا أني ولخطورة وضعها قررت أن أطمئن عليها بشكل مباشر وأن أطمئنها علي لكي أرفع من معنوياتها وأشد من عزيمتها. فلقد مضى على مطاردتي عدة أعوام لم أتمكن من الحديث معها أو مع والدي بشكل نهائي. ويجدر القول هنا أني طوال فترة مطاردتي لم أستعمل الهاتف الجوال أبدا وتحت أي ظرف من الظروف، بل كنت أسافر من مدينة إلى مدينة لكي أنهي أمرا لا يتجاوز الحديث عنه سوى بضع دقائق. فلقد كنت أعلم مدى خطورة استعمال تلك الهواتف النقالة ومدى قدرة العدو على تعقب المكالمات وتحديد موقع المتصل، ولأن العدو يملك عددا من طائرات الاستطلاع المزودة بصواريخ موجهة تحلق على مدار الساعة في أجواء مختلف المدن الفلسطينية، فلقد كان الحديث عبر الهاتف الجوال ضربا من ضروب الجنون. الجنون والتحدي هو عشقي وهوايتي، ولذلك رفعت الهاتف الجوال وتحدثت مع والدتي لعدة دقائق، وما أن انقطع الإرسال حتى أمسكت الهاتف الأرضي وعاودت الاتصال ثانية بعد أن اطمأن كلانا على الآخر، وبعد أن أصبحت معنويات والدتي عالية تعانق السماء، فلقد مازحتها كثيرا حتى قيل لي أن عينيها اللتين كانتا تبكيان على فراقي وتبكيان حزنا علي أصبحتا تدرف الدموع من شدة الضحك على النكت التي كنت أقولها لها. بتلك البساطة اتصلت، وبتلك البساطة كانت خطوط الاتصال تقطع الواحد تلو الآخر. أما سبب تلك الانقطاعات فلقد كان سقوط القذائف الواحدة تلو الأخرى. أين وكيف؟ عندما اتصلت أول مرة من هاتف النقال وبعد عدة دقائق تجاوزت 15 دقيقة أو أقل، قامت قوات الاحتلال وعبر طائرات الاستطلاع بقصف سيارة متوقفة بأحد شوارع مدينة نابلس بعدة صواريخ موجهة. فلقد قمت بتركيب شبكة من أجهزة مقاومة للتعقب وأجهزة بتوجيه التعقب نحو مكان آخر، وركبت تلك الأجهزة على بعض أبراج الإرسال، وركب أحدها على إحدى السيارات التي قمت بشرائها وتجهيزها لهذا الهدف، وهو تضليل أجهزة العدو الاستخبارية والإلكترونية. فقصف العدو السيارة ظنا منه أني موجود داخلها وأجري تلك المكالمة منها، فأصبحت السيارة كومة من الصفيح المحترق. أما أنا فتناولت تفاحا من صحن الفاكهة كان أمامي ووضعتها بعد أن قطع إرسال الجهاز النقال، واتصلت من جهاز اتصال أرضي هذه المرة، وبدأت بأكل التفاح الواحدة تلو الأخرى وبالحديث مع والدتي وإلقاء الطرائف عليها الواحدة تلو الأخرى، حتى أني أقول أنه رغم عدم سماعها لصوتي منذ مدة طويلة إلا أنها ملت من تلك الطرائف، فكنت أودعها مرارا دون أن يغلق أحدنا السماعة، حتى قام الاحتلال بإغلاقها هذه المرة أيضا بواسطة قذائفه. فلقد داهمت قوات الاحتلال الصهيوني أحد المباني السكنية التي كانت قيد الإنشاء وبمراحلها النهائية، وأمطرت تلك البناية بوابل من القذائف، وطالبتني القوات بتسليم نفسي، وعندما لم أستجب لهم قامت القوات باقتحام تلك البناية. ولقد سبقت جنودها المقتحمين كلاب تحمل كاميرات للمراقبة تنقل لهم الصورة وتنقل لي أيضا نفس تلك الصورة. فلقد كنت في مرحلة سابقة قد فككت الشفرة المستعملة بإرسال الصور عبر تلك الكاميرات، فأصبحت أرى ما يرونه، وعندها قمت بتفجير عبوة ناسفة أدت لقتل أحد الكلاب وإصابة أحد الجنود. أما أنا فرغم عمليات البحث والتفتيش التي استمرت لساعات عديدة، فلم يجدوني، لأني في تلك الأثناء كنت منشغلا بأكل البرتقال بعد أن لم يعد لدي تفاح. لم أكن بمدينة نابلس حيث فجروا السيارة، ولم أكن بمدينة رام الله حيث دمروا تلك البناية. بالمناسبة، تلك البناية تعود لأحد عملاء إسرائيل الذين كانوا يتاجرون بالأراضي الفلسطينية ويبيعونها للصهاينة، ولذلك فلم أهتم بدمار تلك البناية، بل كنت مسرورا جدا لما حل بها. كنت هناك جالسا على إحدى الشرفات المطلة على المسجد الأقصى في القدس. كنت هناك في قلب المدينة المقدسة، وهنا حمدت الله على نجاتي وعلى الصفعة التقنية التي وجهتها لذلك العدو. لقد كلفت تلك الصفعة التقنية عدة عشرات الآلاف من الدنانير وعدة أيام من العمل المتواصل من قبل رجال كتائب القسام. أعز الله بهم الإسلام، وعز الله بهم فلسطين، أم الرجال وصانعة الرجال. آه من قلب أمي وألف آه، دعواتك لي يا أغلى مخلوقة في الوجود، يا أم الحبيبة دعواتك دعواتك. صفعتها، فهل ينتقض وضوئي؟ لقد حدث أني قمت بصفع امرأة ليست من محارمي على خدها، فهل ينتقض وضوئي جراء تلك الصفعة؟ الصحيح أن الإجابة على هذه الأسئلة الدينية لم تكن هي ما يشغل بالي، لأني لا أذكر أصلا أكنت على وضوء عندما صفعتها أم لم أكن على وضوء. فبعد أن صفعتها توضأت وصليت. إن الذي كان يهمني هو سبب تلك الصفعة، صفعة قوية، بل إنها مؤلمة جدا تلك التي نالتها المرأة مني. تعود جذور تلك الحادثة عندما أوصل لي جهاز الرصد القسامي عدة طلبات من امرأة تطلب لقائي لأمر هام، ولقد كانت تلح كثيرا على هذا الطلب، ولأن الناحية الأمنية كانت لا تشكل خطرا علي، فلقد وافقت على لقائها بعد أشهر من تكرار الطلبات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا يا أختي، أريد أن أكون شهيدة في سبيل الله. هناك مئات من الاستشهاديين الرجال ينتظرون دورهم للمشاركة في هذا النوع من العمليات. ألم تكن أحلام التميم معك؟ نعم عملت، ولكني لم أكن أعلم أصلا أنها فتاة إلا بعد أن اعتقلت. أريد أن أكون شهيدة. لماذا؟ وقبل أن تجيب أشرت لها بأن تضع يدها على المصحف الشريف. صمتت طويلا ثم قالت أنها متزوجة منذ أعوام طويلة، وأنها لم تكن تنجب، وأنها ما إن تحمل حتى يموت الجنين في بطنها، وأن أهل زوجها قد أثقلوا عليها وحولوا حياتها إلى جحيم، وأنه رغم حب زوجها لها إلا أنه لم يعد يقوى على الصمود في وجه أهله، ولذلك أريد أن أفارق الحياة لأرتاح من همومها. ما أن رفعت يدها عن المصحف حتى كانت يدي تحط على وجهها كأنها مطرقة، فسقطت على الأرض باكية، وبكت معها إحدى الأخوات التي كانت موجودة هناك مع زوجها المقاتل القسامي. قلت لها اذهبي إلى بيتك وكوني واثقة بأن الله سوف يرزقك بثلاث أولاد وثلاث بنات، اذهبي وتوكلي على الله، فمشكلتك حلها بسيط. عودي إلى بيتك وتوضئي وصلي وادعي الله، الله مجيب للدعاء، الله الذي يجب أن لا تقنطي من رحمته أبدا. تركتها فأوصلها المقاوم القسامي مع زوجته إلى منزلها. في الطريق كفت عن البكاء وسألت زوجة المقاوم هل قال عبد الله البرغوثي ثلاثة أولاد وثلاث بنات؟ فردت عليها نعم قال ثلاثة وثلاثة. عاد المقاوم القسامي بعد أن أوصل المرأة، عاد إلي فوجدني صامتا رغم أنه أمضى طوال اليوم معي، إلا أنه لم يسمع صوتي إلا وأنا أقرأ القرآن في الصلاة. كان هناك سؤال يحيرني، إن فجرت تلك المرأة نفسها هل تكون شهيدة أم تكون قاتلة لنفسها؟ شهيدة أم قاتلة؟ فأنا لست بعالم دين، ولا أستاذ بعلوم الفقه الإسلامي، ولست مفتيا، وحتى أني لست شيخا من أولئك الذين يمضون وقتهم في المساجد ودور العلم وبحضور جلسات دروس الدين. أنا عبد الله البرغوثي، مسلم لا أكثر ولا أقل، أصلي نعم، أصلي وأصوم، وأمارس السنة النبوية قدر الإمكان، نعم قدر الإمكان. أنا مجرد مهندس قسامي، مهندس فقط لا غير، مهندس قسامي لا يكذب أيضا. يا الله، لقد قلت لها أن الله سوف يرزقها بثلاثة أولاد وثلاث بنات. يا الله، نحن الآن في شهر رمضان المبارك، ولقد وعدت وأقسمت. أعني يا الله، أعني يا الله. ما هي إلا أيام معدودة، حتى كنت أجهز أحد الاستشهاديين، وأظنه كان أيمن بحر، قال لي: يا شيخ أوصني، قل لي ماذا تريد أن أقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ما استشهدت وصعدت روحي للجنة؟ فقلت له: سلم عليه وادع لي الله أن ييسر لي أمري. قال: هل تريد مني أن أتشفع لك عند الله؟ فأنا استشهادي. وهنا تذكرت الصفحة، تذكرت المرأة، فقلت له: لا تشفع لي، فسوف يشفع لي أخوك أسامة حلب إن شاء الله. أما أنت فأريد منك أن ترجو الله عز وجل أن يبعد الغم والهم عن أختي فلانة بنت فلان، وأن يرزقها الله بثلاثة أولاد وثلاث بنات، فلقد وعدتها بذلك. وقصصت القصة على كل من أسامة حلب وأيمن بحر. ما أن انتهى شهر رمضان المبارك وحل العيد الصغير، وما أن جاء العيد الكبير بعد نحو شهرين، حتى وصلني خبر حمل تلك الأخت، وما هي إلا أشهر معدودة، حتى كانت قد أنجبت ولدا جميلا أتبعته بعد نحو 10 أشهر بولد آخر أجمل من السابق، ثم ولد ثالث أسمته عبد الله. تلك الأسئلة الفقهية كانت دائما تزعجني، ولكن الحمد لله أنه كان حولي من الإخوة من هم أكثر مني علما ومعرفة بأمور الدين. أعلم أنه من يقتل نفسه في سبيل الله والله وحده فإن مصيره الجنة والمغفرة، وأن من قتل نفسه لحاجة من حاجات الدنيا الزائلة فإن مصيره العذاب الأليم ونار جهنم. أعلم ذلك، ولكني أعلم أني لست بعالم دين، فأنا مجرد مهندس على الطريق، مجرد مهندس لا أكثر ولا أقل. بالله عليكم لا تحملوني أوزاركم، بالله عليكم، هذه المرة كاد أن يقتل لولا ستر الله ولولا لطفه بي وبكتائب القسام. وصل لي استشهادي كان قد أعده الإخوة لتنفيذ إحدى العمليات الاستشهادية، استشهادي هكذا أراد هو، لكني لم أرد ولم أسمح له بذلك رغم أنفه. هناك في كوريا الجنوبية قبل دراستي للهندسة درست مساقات الأدب الكوري، وكان أحد تلك المساقات هو قراءة الوجوه وتفسير تعابيرها. هناك في كوريا الوجوه أكثر إخفاء لما يكمن داخل القلوب، أما هنا في فلسطين فإن الوجوه مرآة للقلوب والعقول. جاءني بعد إجراءات أمنية أعدت سلفا لاستقباله وإعداده للعملية الاستشهادية، فقمت بتصويره وإلباسه الحزام الناسف وإعداد الملابس المناسبة للموقع المستهدف. لم أكلمه ولم أسأله أي سؤال طوال تلك الفترة، ولكن عندما وصل إلى الباب صافحته وشددت على يده وقلت: لماذا تريد أن تفجر نفسك؟ ولماذا تريد أن تكون شهيدا؟ صمت وطال صمته، فقمت بالإطاحة به أرضا وتكبيله وفك الحزام الناسف عن جسده، وطلبت من إخوتي المرافقين لي سيد الشيخ قاسم وأبي أحمد الخطيب أن ينقلوه للإخوة في وحدة أمن القسام. لم يسألني الإخوة عن سبب ما فعلته، لم تكن هذه عادتهم، فهم قساميون صامتون، وهم يعلمون أن الأمر خطير بل أشد من الخطير، فلذلك سارعوا إلى إيصاله مكبلا معصوب العينين والفم إلى الإخوة بوحدة الأمن القسامي في الضفة الغربية والقدس الشريف. ما أن عاد إلي مسرعين حتى أعطيتهم عنوان نقطة معينة، فذهبا إليها وأحضرا أخا استشهاديا كان ينتظرني في تلك النقطة، فقمت بإعداده وتجهيزه، وذهب بعد ذلك إلى حال سبيله إلى لقاء ربه بعد أن وصل ونفذ عمليته الاستشهادية. بعد ذلك انشغلت عدة أيام بمتابعة أعمال جهادية بمدينة أخرى، وما أن عدت إلى المدينة التي كانت ساحة تلك الحادثة حتى ذكرني الإخوة بذلك الشاب، فذهبت لرؤيته فوجدت شابا قد أنهك من التحقيق بشكل كامل. فقلت لسيد الشيخ قاسم: أنا لم أطلب التحقيق معه، أنا طلبت أن يوضع هناك لدى أمن القسام فقط لا غير. وهنا أقول أن التحقيق كان معه قاسيا جدا، أوصله إلى شفير الموت بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فلقد وجدت شبه شاب، ولم أجد تفسيرا لما حدث سوى سوء تنسيق كنت أنا المسؤول عنه وليس الشيخ قاسم أو الإخوة بأمن القسام، فلقد ظنوا أن هناك داعيا أمنيا لما حدث، وخاصة بعد أن شاهد سيد الشيخ وأبو أحمد كيف قمت أنا بالتصرف مع ذلك الشاب عندما أطحت به أرضا وكبلته ونزعت منه الحزام الناسف. طلبت منهم أن يهتموا به وأن يعيدوا له صحته التي كان قد فقد منها الكثير. عدت له بعد يوم واحد وسألته: لماذا تريد أن تفجر نفسك؟ قال: أنا لست عميلا، أقسم بالله العظيم أنا لست عميلا. قلت: أعلم بذلك علم اليقين، ولكن ما لا أعلمه هو سبب إقدامك على أن تكون استشهاديا، قل لي واذهب إلى سبيل حالك. قال: أنا والدي كان عميلا في الانتفاضة الأولى. قلت: أعلم، ولكن والدك قد تاب وحج بيت الله وقد توفي منذ أعوام. قال: رغم ذلك فإن سمعته السيئة ما زالت تلاحقنا. قلت: كيف؟ قال: لقد أنهت أختي الدراسة الجامعية، ولقد تم خطبتها لأحد زملائها في الجامعة، ولكن قبل موعد الزواج فسخ ذلك الشاب خطبته وفسخ عقد الزواج وسافر خارج فلسطين إلى الأردن، ولأني أكبر إخوتي قررت اللحاق به وسؤاله عن سبب ما قام به، فأخبرني أنه قام بما فعله لأن أهل قريته كانوا يلومونه على خطبته من ابنة والدي، والدي الذي كان رغم توبته وحجه وموته ما يزال عميلا في نظر أهل القرية، ولذلك أريد أن أنفذ عملية استشهادية حتى يقال أن عائلتي هي عائلة الشهيد الاستشهادي المقاوم البطل. اعلم يا أخي أن والدي قد أنجب 6 بنات من أمي وبنتين من زوجة أخرى، فكيف أستطيع صون عرضي وصون عرض أخواتي إن لم أقم بما أردت القيام به؟ قلت: ألا تعلم أن الله عز وجل يسأل كل من يقتل نفسه عن سبب قتله، وأن من قتل ليقال عنه أنه بطل فهو قتيل لا شهيد، وأن مصيره جهنم وبئس المصير؟ قال: أعلم، والله إني أعلم، ولكن الله غفور رحيم. اعتذرت منه عما لحق به من جراء التحقيق معه، واعتذرت منه لعدم موافقتي على أن يكون استشهاديا، ودعته وأوصله الإخوة إلى حيث كان يريد إلى قريته. مضت عدة أيام لم تطل عن أسبوع، قام خلالها ذلك الشاب بشراء مسدس وانطلق لإحدى المدن الصهيونية بعد أن ترك وصية يقول فيها أنه يقصد وجه الله تعالى بعمله هذا، فأطلق النار وأصاب عددا من الصهاينة وقتل. قتل أم استشهد؟ لا أعلم ولن أعلم أبدا، فلا يعلم ما في القلوب سوى رب القلوب، أما أنا فمجرد مهندس لا أكثر ولا أقل. عندما كنت أنظر إليه أثناء تسجيل شريط الفيديو وهو يقرأ وصيته التي كتبها هو بنفسه، فإنه لم يذكر عددا من الكلمات التي كنت أسمعها ممن سبقوه ليكونوا استشهاديين، فهو لم يقل كلمة بإذن الله ولا كلمة بعون الله ولا حتى كلمة إن شاء الله، ولم يقل بسم الله وعليه أتوكل أو أنا الشهيد الحي بإذن الله فلان، قال: أنا فلان ابن فلان. أما وجهه فلم أر فيه نورا أو هالة، بل رأيت غضبا وحزنا، حزنا كيف يحزن وهو ذاهب عند رب العباد. غضبا. وكيف يغضب وهو من طلب أن ينفذ تلك العملية وأصر على تنفيذها؟ الاستشهاديون الآخرون كانوا كلهم سعداء فرحين متشوقين للقاء الله، بل إني أقسم بالله العظيم أن بعض أولئك الاستشهاديين كان وهو يشد الحزام الناسف حول نفسه كان يطلب بكمية أكبر من المواد الناسفة، بل أن بعض الاستشهاديين قال: والله يشهد على ذلك عدد من سوف يقتلهم ويصيبهم، ولقد صدقوا كلهم دون استثناء. أحمد الله أني لم أرسل، وأحمد الله أنه لم يمت أثناء التحقيق معه عند الإخوة. قلت أنا مجرد مهندس لا أكثر ولا أقل، فأعني يا الله كي لا أخطئ ولا أزل. الشهيد مجد البرغوثي. أظنك يا ابنتي الجميلة ويا ملاكي الحارس قد لاحظت مدى كرهي وسخطي على من يسمون أجهزة الأمن الفلسطينية، مثل جهاز الأمن الوقائي وجهاز المخابرات العامة. هذا السخط والكره مرده عدة أسباب، أهمها ذلك الفساد المالي والنهب الذي مارسه قادة تلك الأجهزة الأمنية، والذين كانوا مجرد أناس عاديين وأقل من عاديين، فأصبحوا بعد توليهم قيادة تلك الأجهزة أصحاب أموال وعقارات في كل مكان، من دبي مرورا بعمان وصولا إلى ما وراء البحار. وبسبب فسادهم المالي أصبحوا ألعوبة بيد من يدفع لهم أكثر، سواء من كان يدفع من الصهاينة أم من الأمريكان أم من البريطانيين أصحاب وعد بلفور المشؤوم. عندما شكلت أجهزة الرصد القسامي بالضفة لمعرفة ما يدور في تلك الأجهزة بعد اعتقالي لدى إحداها في مطلع الانتفاضة، علمت من خلال ذلك الجهاز القسامي الراصد العجب العجاب من أولئك القادة ومحافظي المدن، مثل محافظ مدينة رام الله، ممن كانوا يديرون بيوتا للدعارة ويديرون عصابة للاتجار بالمخدرات والسيارات المسروقة، بل أن قادة تلك الأجهزة الأمنية كانوا يبتزون العملاء الذين يعملون في جهاز الشباك الصهيوني ويجبرونهم على دفع مبالغ مالية جراء التغاضي عما كانوا يفعلونه ضد أبناء فلسطين من تجسس عليهم وأعمال ضدهم، بل أن هناك من قادة الأجهزة الأمنية الفاسدة من كان يقوم بإسقاط الشباب الفلسطينيين الوطني عن طريق بنات الهوى. هؤلاء البنات اللواتي كن يعملن ضمن إطار هذه الأجهزة الأمنية، ولم يكن عملهن سوى استدراج الشباب للوقوع في الرذيلة ثم ابتزازهم وإسقاطهم في شباك العمالة لصالح تلك الأجهزة ولصالح الصهاينة فيما بعد. أما أكثر ما كان يؤلم فما اكتشفناه عن تلك الأجهزة القذرة، وهو استعمالهم لأشد وأقسى أساليب التعذيب ضد أبناء المقاومة وأقاربهم. ورغم أني قد أسرت وأصبحت داخل زنزانتي بعيدا عن ساحات وشوارع الضفة والقدس، إلا أن المعلومات وبحمد الله ما زالت تصل لي كلما أمكن من رجال الظل القسامي. لقد وصلني يا ابنتي الحبيبة كيف قامت تلك الأجهزة الأمنية الحقيرة بتعذيب عم لك وهو مجد البرغوثي داخل جهاز المخابرات العامة، تعذيبا جنونيا لا إنسانيا. استمر ذلك التعذيب لأيام وأسابيع طويلة. كنت أنا في داخل زنزانتي أغلي قلقا على ما كان يجري لمجد البرغوثي هناك في زنازين تحقيق المخابرات، تلك الزنازين التي كانت داخل مقر الجهاز المخابرات العامة الذي لا يبعد سوى أمتار قليلة جدا عن مقر ذلك الحقير العبثي محمود عباس. كان التحقيق يجري بإعاز منه شخصيا من أجل القضاء على ما تبقى من رجال حركة المقاومة الإسلامية في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وليس بعيدا عن تلك الزنازين كان خالك عبد الله البرغوثي يتعرض لأشد صنوف العذاب على يد جهاز الأمن الوقائي بمدينة رام الله، وكان حوله الكثير من أبناء عائلتي وأبناء حركة المقاومة الإسلامية ممن يعذبون ليس لسبب سوى أنهم مقاومون أو مناصرون لنهج المقاومة. مرت الأسابيع فصعدت روح عمك الشهيد مجد البرغوثي بن قرية كوبر، مجد البرغوثي المؤذن بمسجد تلك القرية البرغوثية المقاومة، استشهد تاركا أطفاله بلا أب، وتاركا القرية ومسجدها بلا مؤذن. حزنت القرية وتألمت، وبكى أطفاله على فراقه، وبكى الرجال. الرجال عندما شاهدوا جثمانه الطاهر قد امتلأت بعلامات التعذيب بالسياط وعذاب الكهرباء صعقا فاستشهد. بعد أشهر طويلة على استشهاد الشهيد مجد البرغوثي، أطلق سراح خالك عبد الله علي البرغوثي من زنزانة التحقيق عند جهاز الأمن الوقائي. أطلق سراحه بعد أن شارف على الموت شهيدا تحت سياط التعذيب، لكن الله قدر له النجاة، وقدر الخزي والعار لرجال سلطة الفساد والإفساد، سلطة ذلك العبثي محمود عباس ولصوصه محمد دحلان وجبريل الرجوب وتوفيق الطيراوي. وهنا يا ابنتي الجميلة، اسمحي لي أن أذكر بعض الأبيات والكلمات المتشابكة، لعلي أنفس قليلا ما بداخل صدري من ألم وحرقة على ما آلت إليه أمور فلسطين في ظل حكم أولئك الطغاة. مساجد الدار. قرآن ربي وسنة النبي المختار أصبحت رمادا فأين الثوار؟ مستوطن محتل طغى وتجبر، وسلطة العهر ترى وتتمختر، كلاب العدا بقرانا تدور، وأشباه رجال تشترى بالدولار. أماتوا الجهاد ودمروا المشوار، باعوا الوطن والدين والثوار، تعاهدوا مع المحتل بل أكثر، تحولوا لسجانين جلادين وأحقر، يقتلون أبناء جلدتهم فاحذر، فإن فلسطين براء من أولئك الأشرار. فهم زرع شيطان بقلب الدار، عملاء احتلال بلا مشاعر، شل عقلي وأصبح بلا تفكير، فالوضع بات أخطر من الخطير. فالله لما بالقوم لا يغير، إن عملهم بيدهم لم يتغير. قم يا مؤذن كبر وأعلن الاستنفار على المحتل وعلى عميله الأحقر. ألم يحرق مجدونهم المنبر؟ ألم يبنوا ويعلوا الجدار؟ وأحاطونا بأسوأ حصار، ألا يكفينا صبرا وانتظار؟ ألسنا عباد الواحد القهار؟ ألسنا عباد رب الأبرار؟ أم أصبحنا خرافا تنحر؟ قل لي بربك باختصار، أين المجاهدون؟ أين الأحرار؟ أين رجال فلسطين الانتصار؟ هل أصبحوا شهداء في القبور؟ أم أصبحوا نسيا بأقبية الأسر؟ أعلم أن الشمس سوف تشرق، وأعلم أن ظلم عباس ومن معه لن يدوم، وأن مصيرهم لن يكون سوى مزابل التاريخ، وأعلم أيضا أنه ليس بعد القدوس إلا القدس والقسام. انتهى بحمد الله الجزء الخامس، وإلى لقاء بالجزء السادس إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. جهاد الدين الشعراوي.